الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس. التعبير بكان دل على المضي. نعم. فيها قوله. نعم. وقيل أنها لا تعمل عمل الماضي. وكان الله يعني أنها لا تدل على زمان. لا تدل على زمان. طيب على القول الأول أنها دالة على زمان الماضي، كيف يقول كنتم وهم آخر الأمم؟ شو يقول كنتم خير أمة؟ ما كان هم لا آخر أمة. القول الثاني إن كان ما تدل على الزمان، إنما تدل على تحقق اتصاف اسمها بخبرها. محمد بن سالم سلام. أي في علم الله كنتم، يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والأرض. طيب جملة تأمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ خالد. نعم. تعليمية. تعليمية. نعم. لأنهم تعلمون. طيب. قوله عز وجل: أخرجت الناس. الرجال. هل مراد جميع الناس أو أخرج الناس في زمن إخراجها؟ إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الذين سبقوا عليهم. أو عالم زمان. هذا التأويل يكون العالم، يكون المراد بالعالمين. المكان قبل بني إسرائيل. بني إسرائيل يكون عام أريد بالخصوص. أحسنت. طيب قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. نعم. أهل الكتاب منهم فلكان خيرا لهم من إيش؟ خير لهم من الكفر. خير لهم من الكفر. طيب كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه إطلاقا؟ خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خير لهم الكفر. طيب المعروف أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الكفر خير؟ لا ليس فيه خير. إذن الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي خير لهم من الكفر. طيب الكفر ما في خير أصلا، يعني ما في نسبة. أين فيها؟ ما في نسبة. طيب كيف هو خير لهم يجعل فيه نسبة؟ من بنظرهم أنهم خير. هل كلامهم يظنون انهم على علم الكتاب او عندهم علم الدين؟ يعني مثل ما قال انهم خير. نعم. اسم التفضيل قد ياتي وجاء وجوب الجار فضل عليه ليس في شيء. نعم. يقول تعالى: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واسم مقيم. اذا الجواب على هذا ان اسم التفضيل قد ياتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار نعم لا خير في مستقرهم إطلاقا. طيب ما هي النكتة البلاغية بندر في هذا، في كونه يقول خير لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ صحيح، لكن ليه النكتة البلاغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية؟ نعم محمد. هم لما كانوا يدعون انهم على علم وانهم كتاب، فكان الله تعالى يقول: اذا كنتم تدعون ان انكم اصحاب فآمنوا كأنه يأمرهم يعني. يعني كأنه يوضحهم على عدم الإيمان لأنهم كانوا صادقين في الخيرية فالإيمان خير. طيب من هم المؤمنون يا خالد؟ مثل من؟ عبد الله بن سلام وعمير بن كعب من اليهود. عبد الله بن سلام من؟ والنصارى؟ النصارى النجاشي. مثل النجاشي. طيب قولها الفاسقون أكثرهم الفاسقون منا معناها؟ يعني الغالبية في العلماء من رد الكفر. هل يأتي الفسق بمعنى الكفر؟ لا. المثال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي آية الظالمون. في آية الكافرون. إذا ما في تلزيم شيخنا العلماء فرقوا بين هذا العلماء فرقوا هل إن معناه أن كل وصف يتنزل على حال من الأحوال أو أنها أوصاف على حال واحدة وكل كافر فهو ظالم وكل كافر فهو فاسق. فهد قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار في مقابل الذين آمنوا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمأواهم الجنة فلهم جنات الله ونزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. طيب أظن هذا وقفنا عليه. أخذ الفوائد خمس من الآيات الأخيرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره، لأن المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ومن فوائد هذه الآية أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون. من يخالف من قوله خير أمة، وهذا واضح، وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال، أليس كذلك؟ وتفاضل الأعمال ثابت بالكتاب والسنة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فهذا تفضيل العامل لفضل العمل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أهمية، شوف الفوائد اللي مرت لها نكررها، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على صوت. طيب من فوائدها التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يدعون أنهم يريدون الخير، ولو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من هو مؤمن، ومنهم من هو الفاسق، وهم الأكثر، الأكثر الفاسقون. فإن قال قائل هل معنى ذلك أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون؟ لا، ولهذا قال منهم المؤمنون، وأن هنا للعهد الذهني يعني الإيمان المعروف وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل منهم مؤمنون. قال منهم المؤمنون يعني الإيمان المعهود عندكم أيها المسلمون، وهو الإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين، وهو كذلك، والقليل منهم آمن ويؤمن حتى الآن. حتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله. ثم قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتمسكين بهديه. والفاعل في يضروكم يعود على أهل الكتاب، أي لن يضركم أهل الكتاب إلا أذى. قوله إلا أذى اختلف المفسرون فيها، هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ فمنهم من قال إنها استثناء متصل، لأن هذا هو الأصل في الاستثناء. الأصل في الاستثناء أن يعني يكون متصلا، وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف، تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى. إلا ضرر أذى، ليس ضرر، ليس ضرر عدوان حسي ببتر عضو أو أخذ مال، وإنما هو أذى، وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون، بأن يسمعوكم ما تكرهون، بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك. هذا إذا قلنا إنه أي الاستثناء متصل. ولا شك أن الآلة نوع من الضرر، لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر. والقول الثاني أن الاستثناء هنا منقطع، وعلى هذا القول يكون المعنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم، ولكن يؤذونكم، والأذية لا يلزم منها الضرر. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله. وقال الله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الضرر منتفى عن الله، والأذية حاصلة، الأذية حاصلة. ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب، ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أكل بصلا أو ثوما فإنك تتأذى برائحته، ولكن هل يضرك؟ لا، لا يضرك. طيب، وهذا القول أصح، أن الاستثناء منقطع، وهو إن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة. هذا في البلاغة، لن يضروك ولكن الأذى ستصبرون عليه، والأذى ليس بضرر. نعم، لن يضروكم إلا أذى. طيب، فإن قال قائل: هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة، أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النسخ؟ فالجواب الأول. فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرار، ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف. فما الجواب؟ الجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى. أما أناس يعتقدون الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدلونه بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب لهم النصر ويضرونه بالأذى القولي والفعل والاقتصادي وبكل شيء. وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا. لكن قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على إيش؟ على القومية المتمزقة وبدين باطل مضاد لدين الله فهؤلاء لا يستحقوا النصر. ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بناء من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية كما هو معروف. وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة. لكن المشروط يتوقف على الشرط، فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرط وهو أن نطبق من وعدوا أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. يعني لو فرض حصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار، ولوا الأدبار ما يمكن يستقرون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولكن الخطاب كما عرفتم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب إن يقاتلوكم يولوكم، عندنا شرط وجواب. الشرط المقاتلة والجواب تولي الأدبار. فهم بمجرد ما يحصل بينهم وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم والله أعلم فيش يفرون يولون الأدبار. وهنا يقول يولوكم الأدبار أي يجعلون الأدبار تليكم، وهو كناية عن إيش؟ عن الانهزام، لأن المنهزم يولي ظهره المنهزم منه، أليس كذلك؟ ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوصر في مكة قال متمثلا أو منشدا قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا على أقدامنا يقطر الدماء أو تقطر الدماء تقطر الدماء. الذي تقطر الدماء على أعقاب على أقدامه مقبل، والذي تدمى أعقابه مدمى. طيب قول يولوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جواب للشرط. قال ثم لا ينصرون، ثم المهلة والتراحي، ولا ينصرون فيها النون، فيها النون وهو محل إشكال، لأن ثم حرف عطف ويولوكم الأدبار معطوف عليه، والمعطوف على المجزوم إيش؟ يكون مجزوما. ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف، والتقدير ثم هم لا ينصرون، ولا بد من هذا التقدير، لأنه لو كانت عطفا على قوله يولوكم الأدبار لجزمت ولقي ثم لا ينصروا، وحينئذ يفسد المعنى، يفسد المعنى، لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائلنا أن يقول إنهم ينتصرون بعد ذلك. ثمان يا آدم، لو قال ولوكم الأدبار ثم لا ينصر لصار انتفاء النصر مقيدا بما إذا قاتلون، ولكن الأمر ليس كذلك، هم لا ينصرون أبدا سواء قاتلون أم لم يقاتلون، ولهذا قال ضربت عليهم الذلة. فتبين الآن أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية، والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدأ بها لم تعطف على منصوب ولا على مجزوم. وقول ثم لا ينصرون، ما هو النصر؟ النصر هو المنع والقوة والصرف وما أشبه ذلك، فمعنى نصرته يعني صرفت عنه عدوه وأيدته وقويته، هذا هو معنى النصر. فهؤلاء لا ينصرون أبدا، ولكن قد يقول قائل إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود، فنصر النصارى على المسلمين ونصر اليهود على المسلمين، والجملة لا ينصرون جملة خبرية، وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلافه. كما هو الجواب؟ أما الأول فإن من العلماء من قال إن هذا في اليهود، إن هذا في اليهود، وأن اليهود ما انتصروا يوما من الدهر على المسلمين أبدا، بل من هزيمة إلى هزيمة هزموا في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهزموا في خيبر بنو النضير، ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين. وبناء على هذا نقول إن الآية خاصة بمن؟ في اليهود، أما النصارى فلم تتعرض له الآية، ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا، نقول الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل، وهم في هذا الحال سينصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، فأنتم وحينئذ لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب، لأن القتال مع اليهود في راية العروبة، قتال جاهلية، قتال طائفة لطائفة لا لدين، فربما هم يعتقدون أنهم يقاتلون للدين، يعتقدون أن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة، فهم يقاتلون واثقين بوعد الله. وموسى قد قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فهم يقولون الأرض أرضنا بنصر قول نبينا، فنحن نقاتل للوصول إلى أرض كتبها الله لنا. ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام 67 ميلادي، نعم، لما دخلوا سيناء ومستولوا عليهم بلاد العرب، صار واحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه ويبكي لأنه رجع إلى أرضه التي وعد، فصاروا يقاتلون عن عقيدة، أما عن قومية بائسة طائشة فلا خير فيها. طيب، إذا الجواب عندنا على وجهين: الوجه الأول أن ذلك خاص باليهود، وأن اليهود لم تقل منهم قائمة بعد أن أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم أجلوا بعد ذلك من خيبر. والقول الثاني أن المراد اليهود والنصارى، لكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كلمة الله العليا. ثم قال عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قول ضربت عليهم الذلة، أنها فيها قراءتان، ثلاث قراءات: عليهم، والثانية عليهم، هاتان قراءتان. الثالثة عليهم الذلة، عليهم بدل من عليهم، فصار أنها فيها قراءتان: الضم والكسر. الميم فيها قراءتان: الضم والكسر. طيب، وقول ضربت عليهم الذلة، من الذي ضربها؟ الله عز وجل، وسمى ذلك ضربا كالضرب على الفلوس الذي يبقى منطبعا لا يزول بمسح الأيدي. تعرفون الفلوس؟ الفلوس النقد الحديدي هذا معروف، هذا إذا غرب يكون فيه ما ضرب، اسم مثلا الضارب مثلا في الدولة الفلانية، أو بيان أن هذا نسبته نسبة غيرش أكثر أقل، هذا ضرب لأنه إيش؟ ينطبع ما يتغير. فكأن هذه الذلة مطبوعة عليهم ما يمكن تتغير. وقوله الذلة على وزن فعله، على وزن فعله، وهي تختلف عن الذل لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة. قال ابن مالك: وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة. نعم، أو بالعكس، فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. على كل حال ذلة على وزن فعلة، أي ذلة مخصوصة، كما تقول جلس فلان جلسة الأسد، يعني جلسة معروفة. طيب، ما هذه الذلة؟ هي ذلة والعياذ بالله ما تخرج من قلوبهم، لأنه قال ضربت عليه. فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول، فكذلك هذه الذلة. أينما ثقفوا، عندي أينما مكتوبة أين وحدها، كان عندكم، والقاعدة أنها متصل بعضها ببعض مقرونة. أينما لكنها ما عليه المصحف قاعدة قديمة. قولوا أينما ثقفوا يعني وجدوا. قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموه يعني حيث وجدتموه. فهؤلاء اليهود والنصارى أيضا من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلة، لأن الله ضرب عليهم الذلة. لكن يقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ففي هذه الآية في هذا الحال لا تكون الذلة مضروبة عليهم. الحبل من الله يعني السبب المنجي من هذه الذلة الكائن من الله، وهو الإسلام، هو الإسلام، لأن الإسلام حبل من الله يعصم به الإنسان نفسه وأهله وماله. وعلى هذا فيكون مراد عهد الله هنا إيش؟ بحبل الله هنا الإسلام، لأن الحبل هو السبب، أي بسبب من الله، وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة. وقيل المراد بحبل الله العهد، العهد الذي يكون بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، يبقون عندنا في ظلنا وحراستنا لأنهم معاهدون أهل ذمة. وأما قوله وحبل من الناس فالمراد به الأمان، الأمان الذي يجري بين الرجل الواحد والمأسور مثلا. وذلك أننا إذا حاربنا بلدا وفتحناه فإن لنا أن نجير أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. هذه إجارة خاصة. الإجارة العامة أن يكون بيننا وبينهم عهد لا يتعدون علينا ولا نتعدى عليهم، ولا يحموننا ولا نحميهم. وهذا كما يوجد بالوقت الحاضر في العهود الدولية كعهد ميثاق الأمم المتحدة وما أشبه ذلك. يا آدم اليهود تأذيهم ولا هم يؤذوننا؟ لا، اليهود يؤذوننا. سمعتم كلامه؟ يقول إنهم الآن يؤذون النبي يؤذون المسلمين ويضرونه بالقتل والجرح وسبي المال وما أشبه ذلك. فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ وأظن أن آدم لو كان يقظا لعرفه، لكن يبدو أنه كحل عينه بشيء من النوم. أين وهذا لا يكون إلا من يتصل بهديهم بهدي من يسلم أصحابه، أما من تبع غير ذلك فهو إلا أحسن. الضرر الحاصل الآن من اليهود أو غيرهم من الكفار المسلمين لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول ليضروكم أنتم أيها المسلمون ومع شاكلتكم. هذا الفرق. نعم فهد شيخ، ألم يصف النبي صلى الله عليه وسلم ببارا عظيم نعم. في غزوة أحد نعم. في حين موته بات بأثر السنة اليهودية، وأيضا في غزوة بني المصطلق أصيب في عاتقه وأهله نعم. فهل تخلف الشرط؟ لا نقول هل تبرر بذلك؟ نعم تبرر بأي شيء، أثر السنة وجده في القلب. نعم. وأيضا كسرت رباعيته في غزوة أحد. من الذي يقابله؟ المشركون. إيه. وهذا؟ اليهود والنصارى أهل الكتاب. ما بعد من شيء. لا يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون لا يغروكم إلا أهل. ايش ايش ايش الضرب معناها الطبع القلب. لا اقول لها الاديتين عشان ما تفصلنا. نعم في غزوة الموتى كان الذين يقاتلون الروم والنصارى أغلبهم من الصحابة، ومع ذلك نكل بهم كما صحيح أنه لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا قال ثم أخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسموه فتحا. صحيح أن من قتل لا شك في هذا، ولكن قد نقول إنه هذا القتل لا يضره لأنه ينتقل من دار إلى أعلى منها. الغيمة نعم والغيمة عندما قعد عمر وبكر عندما كانت الجيوش تقابل الروم الشام كان بعضها ما بعيش بعض النعم يزن فيها. إيه نعم لو هزموا، لكن معنى الآية تدل عنه ما يتضرون إلا أذى، حتى الضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى، يعني ما نكون نتيجة وغلبة دائما، يمكن نحمل على هذا. نعم أين محمد؟ شيخ قلنا أن الاستثناء الأصل فيه أن يكون متصلا. نعم. ودائما نرى المفسرين وغيرهم إذا قدروا الاستثناء المنقطع أتوا بلكن، هل هذا باب المنقطع أن الاستثناء المنقطع يقدر ما بعده بلا شيء؟ نعم. لا يمكن يقدر بحرف غير لكن. لأن هي التي للاستدراك والاستثناء المنقطع استدراك. نعم. هل يدخل اليهود والنصارى أشياء من المنافقين؟ إيش؟ هل يدخل اليهود والنصارى أشياء من المنافقين على تعدد أجناس في أدية المؤمنين؟ مع كل حال المنافقون دون المؤمنين بلا شك، لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم آخرين لا يضرون إلا ذلك. لا ظهر مقاتل جماعية، يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن مسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا. ما أعلم ما انتزم الله به انتزم الله. نعم ذكرنا أنهم قد يأخذون معهم الإسلامية إليه وقدر من المسلمين فأولا وعدين مستمر مع المقتلين لنا. نعم الخطاب لمن؟ لا ويقدرهم لكم أبعا الفاعل من؟ اللي هو هؤلاء أمامه أرض أمامه أرض. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قوله تعالى ضربت عليهم الذلة لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عز وجل فأبهمه للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا مع أن الله هو الذي خلقه. ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول بخلاف الأشياء المرغوبة فيعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب هنا يقول ضربت عليهم الذلة الضمير يعود على أهل الكتاب ولكن هل المراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم أنه خاص باليهود؟ اختلف في هذا أهل العلم فقال بعضهم إنه خاص باليهود وقال بعض العلماء بل هو عام والأصل العموم لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله ولو آمن أهل الكتاب فنقول الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وإذا قدر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما ذلك لسبب يقتضيه فهو خلاف الأصل وإلا في الأصل أن الذلة مضروبة عليهم. وقوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الذلة هنا بمعنى الإهانة بمعنى الإهانة أي أن الله تعالى أهانهم. وأينما ثقفوا أين ظرف مكان تدل أيضا على عموم الأمكنة ويؤكد عمومها ما الزائدة أينما ثقفوا وثقفوا بمعنى وجدوا يعني في أيما مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم. قال الله تعالى إلا في حبل من الله وحبل من الناس. الحبل والسبب وسمي السبب حبلا لأنه يوصل إلى المقصود كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو أدل الإنسان دلوه في بئر مثلا فإنه يتوصل به إلى المقصود. الحبل من الله ما هو؟ قال بعض أهل العلم إن الحبل من الله هو الإسلام لأن الإسلام فيه العزة وفيه الظهور وفيه النصر فهم أذلة إلا أن يسلموا إلا أن يسلموا فيكون مراد الحبل من الله الإسلام فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة. وقيل مراد بالحبل من الله الذمة الذمة يعني أن يكونوا من أهل الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة الذين بيننا يجب علينا حمايتهم ممن يعتدي عليه في مال أو دم أو عرض، لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقض الذمة، فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم. وقيل المراد بالحنان، فصار المراد بالحبر من الناس على قولين، صار الناس فيها على قولين، قول إنه الإسلام، والقول الثاني إنه الذمة. أما قوله وحبل من الناس أو دم أو عرض، لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقض الذمة، فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم. وقيل المراد بالحنان، فصار المراد بالحبل من الناس على قولين، صار الناس فيها على قولين، قول إنه الإسلام، والقول الثاني إنه الذمة. أما قوله وحبل من الناس فإن ظاهره العموم، يعني بسبب من الناس، أي أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنويتهم ويعزونه. ولكن ما هو الحبل من الناس؟ قيل إنه العهد والأمان، العهد والأمان. فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار، يحصل بينهم عهد أن لا يعتدي أحد على أحد، وأن تبقى هدنة، كما حصل في غزوة الحديبية. والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمنه. والفرق بين العهد والأمان أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين، تقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانك. والعهد لا يكون إلا بين أهل الحل والعقد، يعني بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك. والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تثبت لأهل الذمة حقوقا تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم، ولهذا يأخذون عوضا عن ذلك، يعني يأخذ المسلمون عوضا عن ذلك الجزية منهم. فالحبل من الناس هو العهد والأمان. ويحتمل أن العهد من الناس أعم من ذلك، أي بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصرة والإعزاز، كما حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم. فإن اليهود أذلة، قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان، لكن الأمم النصرانية الآن تساعدها وتعززها، لا محبة لها، ولكن من أجل أنها ضد المسلمين، من أجل أنها ضد المسلمين. فيكون مراد الحبل من الناس هنا ما هو أعم من العهد والأمان. ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى إيش على عمومه، يقع العموم. فيكون مراد بحبل من الناس أي بمساعدة منهم وحماية، كالعهد والأمان والنصرة والولاية هما أشبه. قال وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا. ومنه قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوها. فهذه المادة الباء والألف والهمزة تدل على الرجوع والاستقرار، المعنى أنهم رجعوا بغضب من الله، أي مستعدين للغضب. والغضب صفة انفعالية، صفة انفعالية لا فعلية. والفرق بين الانفعال والفعلي أن الفعلي يكون باختيار الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلا، والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة فالانفعالي الغضب صفة انفعالية وليست فعلية، ولهذا تأتي للإنسان بغير اختيار، يستثيره أحد من الناس فيغضب، يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره، وربما يقتل من أمامه، وربما يطلق نساءه، وربما ينتحر أيضا، نسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة انفعالية، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور ويغضب. هذا بالنسبة لغضب الإنسان الآدم البشر. أما غضب الله فهو صفة من صفاته التي لا يمكننا أن نعرف كيفيتها، لكنه لا شك صفة قائمة بالله، يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب، كل هذه الصفات ثابتة لله على الوجه الذي يليق به. وقوله بغضب من الله من هذه الابتداء، أي بغضب صادر من الله. وهذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله ضربت عليهم الذلة من اليهود، أن المراد بهم اليهود لأنهم هم المغضوب عليهم. وقوله قلنا إن منها الابتداء أي بغضب صادر منه. وربما يقول قائل إنها أعم من أن يكون الغضب صادرا من الله، بل بغضب من تقدير الله، وعلى هذا تكون من للسببية، ويكون مراد بالغضب غضب الله وغضب غيره. وهذا هو السر في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله، وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، من الضارب؟ بخاري الله. والمسكنة هي الفقر، المسكنة هي الفقر، فهم أذلة ليس عندهم شجاعة، فقراء ليس عندهم غنى. ولكن يجب أن نعلم أن الغنى ليس كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس والقلب. فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة، دائما في فقر، حتى لو حصل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر. ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المال، وأنهم لا يمكن أن يبذلوا فلسا إلا وهم يؤملون أن يحصلوا درهما، ولا يبذلون درهما إلا ويؤملون أن يحصلوا دينارا، وهذه حالة. ومن ثم صاروا من أغنى العالم، إن لم نقل هم أغنى العالم، لكنهم أغنى العالم بكثرة العرض لا في القلب والنفس، فهم أشد الناس فقرا. وظلمت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك المشار إليه ما سبق من ضرب الذلة والغضب والمسكنة. والمشار إليه هنا مفرد مذكر، وإن كان ثلاثة أشياء، لأن الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة، فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ألبى منها ذلك بأنه إيش معناها؟ السببية، البل السببية، أي ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كانوا يكفرون. وكلمة كانوا تدل على اتصاف اسمها بخبرها، ويكفرون فعل مضارع تدل على استمرار الكفر منهم، وهو كذلك، فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها، حتى إنهم قالوا لقومهم، قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنه قد قال لهم إن الله إله واحد. فهم يكفرون بآيات الله، ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه، ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام. وقوله يكفرون بآيات الله، الآيات جمع آية، وهي العلامة، العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجودا لأنها علامته، كما لو قلت لك مثلا علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس الجبل، فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل؟ فهي طالعة. آيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية، وكلها علامات على الله عز وجل. أما الآيات الكونية فهي المخلوقات: الشمس والقمر والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغيرها، كل مخلوق لله فهو آية من آياته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب، ما جاءت به الكتب، يعني التي أنزلها الله على الرسل، وإن شئت فقل ما جاءت به الرسل، ليعم الكتب والسنن. ومعنى كون شيء آية أن غير الله لا يمكن أن يحصل له ذلك أو أن يأتي به، لأنه لو أمكن أن يأتي به لم يكن آية. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا تحدي بأي الآيات؟ في الآيات الكونية، تحدى الله عز وجل هؤلاء بأصغر آية من آيات الكونية، الذباب لا يستطيعون أن يخلقوه ولو اجتمعوا. في الآيات الشرعية يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا صار آية، لا يمكن أن يأتي أحد بمثل القرآن أبدا، لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغة الكلام إلى غير ذلك، لو لم يكن منه إلا أنك لو تردده صباحا ومساء ما ملته. بينما غيره من الكلام لو قرأته كم مرة نلته وتركته. أما القرآن فسبحان الله لا تمل. الفاتحة كم نقرأها من مرة في اليوم؟ على الأقل 17 مرة في اليوم الواحد نقرأ الفاتحة على الأقل 17 مرة. ومع ذلك تقرأها في الركعة الثانية كأنك لم تقرأها في الركعة الأولى من إشتاقك عليها ومحبتك لها، وهذا لا شك من آيات الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الآيات الكونية هي المخلوقات الشرعية، يعني ما جاء في الرسل، كل الشرائع آيات شرعية. طيب، لماذا سمت آية؟ قلنا لأنها تعجز الغيب، لا يمكن للغيب أن يأتي بمثلها. وذكرنا لكم مثالين في التحدي بالآيات الكونية والتحدي بالآيات الشرعية. التحدي بالآيات الكونية: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الشرعية: التحدي بالشرعية، لا التحدي بها، نريد دليلا للتحدي بها. نعم، احسنت، تمام. طيب، الآيات الكونية والشرعية: الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية، ولهذا هي منهج عبادة للخلق، كما أنها من حيث كونها حكما تتعلق بإيش؟ بالربوبية. تبارك يا جماعة، الآيات الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالألوهية لأنها شرع منهج عبادة، ومع ذلك لها علاقة وصلة بالربوبية لأنها حكم، والحكم يتعلق بإيش؟ بالربوبية، لأن الرب هو الخالق، إيش؟ المالك المدبر. يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. هذا أيضا من أفعالهم الشنيعة، أنهم يقتلون الأنبياء، وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر، الضرب، الحبس، الإهانة، الأذى، كله دون القتل، فأعلى أنواع الأذية القتل. هؤلاء يقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء والعياذ بالله قتلا، إما ذبحا بالسكين أو رميا بالحجر أو بالسهم أو بغير ذلك، المهم أنهم يقتلون الأنبياء. فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة، بالتوحيد بكفرهم بآيات الله، والرسالة بقتلهم الأنبياء. وقوله بغير حق، هذه الصفة ليست قيدا ولكنها كشف وإيضاح. انتبه، هذه بغير حق، هذه الكلمة ليست قيدا لكنها كشف وإيضاح. كيف؟ لو قلنا إنها قيد لزم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين: قسم بحق وقسم بغير حق، وهذا لا يكون، لأن قتل الأنبياء كله بغير حق. ولو قلنا إنها للإيضاح والكشف صار المعنى يختلف، فلا تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع، أي أن قتل الأنبياء إيش؟ بغير حق، قتل الأنبياء بغير حق، فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ، يكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء، وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق. هذه لها نظائر، منها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم صفة للقيد وللإيضاح والبيان، للإيضاح والبيان، لأنك لو جعلتها قيدا واعبدوا ربكم الذي خلقكم لزم من ذلك أن يكون الرب إيش؟ ربين، ربا خلق وربا لم يخلق، والأمر ليس كذلك، بل الرب هو الخالق، فيكون هذا بيانا وكشفا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم الرسول لما يحييكم. فقول لما يحييكم هذا قيد وليس بكشف وبيان. طيب قول لما يحييكم ليس قيدا ولكنه كشف وبيان، لأنك لو جعلته قيدا لكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ينقسم إلى قسمين، قسم يراد به الاحياء وقسم يراد به الإيمان، وهذا غير صحيح. إذن فقول لما يحييكم بيان وكشف لما يدعو إليه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا لشيء يحييهم. طيب هذه الآية مثال ثالث بغير حق، بيان أن قتل الأنبياء إيش؟ بغير حق مهما قتل. يقول ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، ذلك بأنهم كانوا يكفرون، ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، لأن العصيان، لأن الكفر عصيان، لأن الكفر عصيان. لكن كأن الجملة هذه والله أعلم كأنها تعليل لذلك، لماذا كان الكفر سببا لضرب الذل عليهم والمسكنة والغضب؟ لأنه عصيان، عصيان ومخالفة، وكانوا يعتدون، تعود إلى قتل الأنبياء، فقتل الأنبياء عدوان والكفر بالله معصية، مع العلم بأنه كل معصية، لكن هذا إلى العدوان أقرب وهذا إلى معصية أقرب. طيب إذن في هذه الآية فوائد، أظن ما سبق تكلم عن فوائده. ها؟ يعني لي يبلغكم هم ابتداء. طيب من فوائد هاتين الآيتين، أولا قوله لي يبلغكم إلا أذى، فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين. وهل الواقع شاهد لذلك؟ نقول نعم شاهد لذلك، لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لم يحصل، نعم لم يتحقق لهم هذا الضمان من الله لن يضروكم إلا أذى. ومن فوائد الآية أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر من؟ المسلمون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، نعم. ولكن هذا الخبر هل صدق مخبره؟ صدق لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا الالتزام ولم يلتزم لهم، وكانوا فريسة بأعدائهم من اليهود والنصارى. واعلموا بارك الله فيكم أنه كلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا، ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوى مادية وأخرى، ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوة المادية سيكون أقوى منا، لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوة المادية، فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. إذن فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله. نعم، وكل درجة بدرجة، كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة، وهذا الآن هو الواقع. الآن تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم، حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف. لا نقول إنهم مغلوبون عسكريا، قد يكونون غير مغلوبين عسكريا ولكن مغلوبون فكريا، لأن الذي يقود المسلمين الآن فكريا هم الكفار من اتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مسمياته حتى ضاع المسلمون فيها، وصاروا يدبرون من الخارج. وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام، لا، إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس، ولهذا يجب أن نكون منهم على حذر. المهم أن قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، نقول إن هذا الخبر صدق مخبره متى؟ إيش؟ حين كان المسلمون متمسكين بالإسلام، كان عدوهم مرعوبا منهم مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لأنهم متمسكون بدين الله منصورون بنصر الله. ومن فوائد هذه الآية أن المشركين أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح بل يولون الأدبار، يهربون، لا يمكن أن يقفوا حول المسلمين، ولهذا قال يولوكم الأدبار، وهذا أشد ما يكون من الانهزام. عدوك إذا هرب منك وولك دبره حينئذ تسيطر عليه تماما، تسيطر عليه أتم السيطرة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء لا ينصرون، أن هؤلاء لا ينصرون، وهل المراد لا ينصرون علينا أو لا ينصرون نصرا مطلقا؟ نقول لا ينصرون علينا، وهو أيضا مشروط بأن نتمسك بدين عقيدة وقولا وعملا، وإلا فسينصرون علينا بقدر ما أهملنا من دين. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولسيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة، فهم أذل الناس، حتى إنه قيل إن اليهودي لا يمكن أن يشهر السلاح على من عدا عليه بغير سلاح، يعني لو كان معه سلاح وعدا عليه شخص ليس معه سلاح سقط السلاح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب، نحن قلنا إن المراد بالحبل من الله إما الإسلام أو الذمة، إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع، لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب، صاروا من المسلمين، وإن كانت الذمة فالاستثناء متصل. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب، ومن فوائدها أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل، وهذا عائد إلى قوله أو حبل من الناس، وهذا هو الواقع المحسوس، أن من الناس من ينصر غيره بالباطل، لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل، بل فيهم أهل الجور وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان. ومن فوائدها إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وباءوا بغضب من الله. ومنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة إثباتها لله على وجه اللائق به، على الوجه اللائق به، وأن الله يغضب وينتقم. ولكن أهل البدع يقولون إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضب، قدموا الرأي على النص. لماذا؟ قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله عز وجل منزه عن ذلك، أحد صمد ليس له قلب، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه أحد صمد. قال ابن عباس الصمد الذي ليس له جوف. فعلى هذا يقولون إن الغضب الذي وصف الله به نفسه ليس بثابت له، لأنه منزه عنه، الغضب قال يعني من القلب لطلب الانتقام، عرفتم؟ والله منزه عن ذلك. ولهذا لا يكون الغضب إلا في مقام القوة، ويقابله الحزن يكون في مقام الضعف. طيب، ولكن أهل السنة والجماعة قالوا لسنا أعلم بالله من نفسه، وقد وصف نفسه بالغضب، فنحن نؤمن بالغضب بأن الله يغضب، وأن جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه بابها واحد يجب إثباتها بدون تمثيل، بدون تمثيل. ولا يلزم إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام أن يكون هذا المعنى هو الذي يوصف الله به، بل نعلم أن بين غضب الخالق والمخلوق فرقا، كما أن بين ذواتيهما فرقا. إذن الغضب ثابت لله، ولكننا لا نعلم كيفيته، كيفيته موكولة إليه. طيب، فإن قالوا الغضب لغة هو غليان دم القلب، نقول هذا غضب إيش؟ المخلوق، أما غضب الخالق فيختص به، كما أنكم أنتم تثبتون الإرادة لله، تقولون أن الله مريد، مع أن الإرادة إرادة المخلوق هي ميل القلب لما ينفعه أو يضره، أي لطلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الإرادة. أنا عندما أريد الشيء أريد الإيش؟ لطلب منفعتي أو لدفع مضرتي. هل الإرادة التي أثبتموها لله بهذا المعنى؟ سيقولون لا، نحن نثبت لله إرادة تليق به وتخالف إرادة المخلوق. نقول يجب عليكم إذن أن تثبتوا لله غضبا يليق به وإيش؟ مخالفا لغضب المخلوق، فالباب واحد، فإما أن تنفوا ما أثبتتم، وإما أن تثبتوا ما نفيتم. فإن أثبتوا ما نفوا وافقوا السلف، وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة، وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة، يحاربون المعتزلة. ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن الأشعري رحمه الله، كان معتزليا وبقى على الاعتزال 40 سنة، 40 سنة وهو معتزل، ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكارا عظيما، وبين زيفهم وخطأهم وخطرهم وخطلهم فتبرأ منه. طيب السلف يتبرأ منهم الذين قالوا إننا لا نثبت الغضب لله، لأنهم يقولون إن السلف مجسمة ممثلة، إذ يعتقدون أن من أثبت لله الصفات على وجه الحقيقة فهو مجسم ممثل، ولهذا صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنحن نقول لهم كما أثبتتم لله إرادة تليق به فأثبتوا له غضبا يليق به، وإلا فانفوا الجميع لتوافقوا المعتزلة، وهم لا يثبتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو معروف من مذهبهم، وأعني بذلك الأشعرية. طيب نعم لا وما انتقل مباشرة، لكنه انتقل إلى مذهب الكلابية عبد الله بن سعيد بن كلاب، وبقي عليه برهة من الزمن ثم تحول إلى السلف الخالص. نعم نعم يعني لا للواقع. نعم. ما يستحق شيخ نقول انها تقييديه باعتبار ان الله تعالى خاطب المشركين الذين كانوا يعبدون ارباب غير الله. نعم. فهو يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس الارباب الذين يعبدون هم الذين لا ينفعون. نعم. الخطاب هذا عام للمشركين وغير المشركين، وهو المشركون لا يعتقدون ان هذه اربابا، يعتقدونها الهه، والا فالربوبيه يؤمنون بانها لله وحده. نعم. لا هم الحقيقة أنهم اتبعوا مذهبه الوسط الذي هو مذهب ابن كلاب، ولهذا كانوا للكلابية أقرب، حتى أن بعضهم ينكر ثبوت كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ينكر أنه الأشعر ويقول هذا ليس من مؤلفاته، لكن إنكارهم غير صحيح، لأن المثبت مقدم على الناس وقد أثبته أئمة كبار. نعم. نعم. ما نفى هذا مطلقا، نفى أن نغضب مثله، ما نفاه مطلقا. نعم. آية جمعها آيات، الآية على الشيء العلامة، كما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريهم مذهب مشهور، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية العلامة، قضى الله بالانتقام، فقالوا الغضب الانتقام، وهذا تحريف وليس بتأويل، لأن الانتقام شيء منفصل عن الله عز وجل، يعني هم يفسرون بالعذاب. ويدل على بطلانه أن الله قال في آل فرعون فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وآسفونا بمعنى أغضبونا. ومن المعلوم أن السبب غير المسبب، وأن فعل الشرط غير جواب الشرط. وهذا أكبر دليل على بطلان تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام. من فوائد هذه الآية أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة، وسبق أن المراد بها مسكنة القلب، فقد يكونون كثير المال لكن لا يزالون في شح وبخل وطلب للمال. ومن فوائد هذه الآية إثبات العلة، أي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، أي مقرونة بالحكمة. ودليل ذلك قوله ذلك بأنه، وقد نفى الجبرية حكمة الله وتعليل أفعاله، وشبهتهم في هذا أنهم يقولون إن العلة غرض، علة غرض يريده الفاعل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض. ومن كلماتهم الدارجة يقولون إن الله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاد، ثلاثة أشياء: عن الأغراض والأعراض والأبعاد. الأغراض يعني الحكمة، ولهذا ينكرون الأسباب كلها، لا الأسباب الشرعية ولا الأسباب الكونية. والأعراض الصفات الفعلية كالمجيء والضحك وما أشبهه. والأبعاد الصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين وما أشبهها. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن أفعال الله عز وجل وعقوباته لا بد أن يكون لها حكمة، لأن هذا الغضب الذي باءوا به وضرب المسكنة والذلة بين الله لها حكمة، وهي أنها كانوا يقتلون، يعني يقتلون أنبياء الله بغير حق، ويكفرون بآيات الله ويعصون الله. من فوائدها أيضا أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات، لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وقد دل على هذا عدة آيات من القرآن، مثل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن فوائدها عتو بني إسرائيل في الكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان، لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة، لأن الله ذكر لهذه العقوبة عدة أسباب، منها قتل الأنبياء، ومنها أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، لقوله بغير حق، وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسير. ومنها أيضا جواز تعدد العلل لمعلوم واحد، جواز تعدد العلل لمعلوم واحد، وهذا متفق عليه، وذلك لأن العقوبات التي ذكرت عدة عقوبات، والسبب واحد لكنه متعدد النوع، سبب واحد لأنه متعدد النوع. ويجوز أيضا أن تتحد العلة، أي أن تكون واحدة والمعلول متعددا، مثل أن يفعل الإنسان فعلا واحدا يترتب عليه عدة أشياء. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصة تاريخية، يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر، تقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال الله تعالى ليسوا سواء، ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، وسواء بمعنى مستوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ليسوا سواء أي لا يستوون في المعصية والأحوال والأوصاف. ثم بين ذلك فقال منهم أمة قائمة، أمة نعم من أهل الكتاب، نعم من أهل الكتاب أمة،